بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، جاء في الحديث الصحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقال عمرو: ومن الرجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوها. فقال عمرو: ثم من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجالا. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن أفضل الناس من الرجال عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة الحديث عن شيء من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإن شاء الله في هذا الدرس وفي اللقاءات المتقدمة سنتحدث عن شيء من سيرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب أيها الإخوة صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له أثر عظيم في الإسلام والمسلمين. ومثل هذه المجالس لا يتسع المقام فيها لبسط الحديث عن أمثال هؤلاء الرجال، ولكن نذكر شيئا يسيرا من سيرتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. أولا، عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب بن نوفل القرشي العدوي، يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي بن غالب، وكان يكنى رضي الله عنه بأبي حفص، ولقب رضي الله عنه بالفاروق. وسبب هذا اللقب أن عمر رضي الله عنه عندما أسلم في مكة أظهر الإسلام، فكان رضي الله عنه أول من أظهر الإسلام علانية في مكة، ففرق الله سبحانه وتعالى به بين الحق والباطل فسمي فاروقا. ولد عمر رضي الله عنه بعد عام الفيل ب13 سنة. أما زوجاته وأبناؤه رضي الله عنه فقد تزوج عمر رضي الله عنه أكثر من زوجة، فمن أشهر زوجاته قبل إسلامه زينب بنت مضعون، وهي أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنه. أما في الإسلام فقد تزوج كذلك رضي الله عنه بعدة نساء، من أشهرهن عاتكة بنت زيد رضي الله عنها، وكذلك تزوج عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد حرص عمر رضي الله عنه على أن يتزوج من أم كلثوم رضي الله عنها مع صغرها في السن، إذا كان علي رضي الله عنه أصغر من عمر في السن فكيف بأصغر بنات علي رضي الله عنه. وسبب إصرار عمر أو حرص عمر على زواجه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه حتى ينال شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وأم كلثوم رضي الله عنها هي ابنة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عمر رضي الله عنه أن يتزوج أم كلثوم لأن نسبها يمتد إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنجب عمر رضي الله عنها منها أبناء. وهذا الأمر أيها الإخوة يدل على العلاقة الحميمة بين الصحابة، خاصة بين كبار الصحابة. فعلي رضي الله عنه قد رضي بأن تتزوج ابنته إلى عمر، ولا شك أيها الإخوة أن الأب لا أغلى له من ابنته، ولا يعطيها إلا لمن يحب وإلا لمن يثق به. فزواج عمر رضي الله عنه من ابنة علي رضي الله عنه دليل على العلاقة الطيبة الحميمة بين عمر رضي الله عنه وبين علي حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور التي نقف معها في سيرة عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أمضى شطرا من حياته في الجاهلية، ونشأ كأمثاله من أبناء قريش، لكنه تميز عنهم بأنه كان من الذين يجيدون القراءة. والعرب الذين يجيدون القراءة خاصة في قريش كانوا قلة، وكان منهم عمر رضي الله عنه. وقد حمل عمر رضي الله عنه المسؤولية منذ الصغر، فكان والده الخطاب يأمره بأن يرعى جماله في بادية مكة، وكان الخطاب من الناس الذين عرفوا بشدته وغلظته وقسوته، فكان يشتد على عمر رضي الله عنه ويأمره بالرعي وغير ذلك من الأمور التي فيها شدة وقسوة. ولذلك هذه التنشئة قد أثرت في طبع عمر رضي الله عنه، فكان عمر رضي الله عنه مع إيمانه ومع رحمته إلا أنه كان من الصحابة الذين في طبعهم شدة رضي الله عنه. وهذه الشدة بعد الإسلام كان عمر رضي الله عنه يوجهها لنصرة الحق وللدفاع عن المظلوم، فلم ينتصر عمر رضي الله عنه مع شدته إلى نفسه كما سيأتي معنا في سيرته. وهذه الحرفة وهي رعي الأغنام أو الجمال التي نشأ عليها عمر رضي الله عنه قد أكسبته صفات كالشدة، وكذلك أكسبته رضي الله عنه نوعا من الحنكة ونوعا من الإدارة. والشاب الصغير إذا كلف بمسؤوليات ووضع منذ بداية حياته في موضع المسؤولية فإنه يتعلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم منذ الصغر. ولذلك يقول علماء التربية: ينبغي للآباء أن يكلفوا أبناءهم بمسؤوليات منذ الصغر على قدر معرفتهم وعلى قدر استطاعتهم. ومن الخطأ المنتشر بين الآباء والأمهات أنهم يقومون بجميع الأعمال عن أبنائهم، وهذا له أثر سلبي على الأبناء عند الكبر، فيكبر الولد ولا يعرف شيئا من أمور حياته ولا يستطيع أن يتحمل مسؤولية، فإذا تزوج بعد ذلك لم يستطع أن يدير أسرته. من الأمور التي استفادها عمر رضي الله عنه من رعيه أنه تعلم التواضع وعدم التكبر رضي الله عنه، وهذا قد أثر في شخصيته حتى بعد أن تولى الخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق. يقول محمد بن عمر المخزومي عن أبيه: نادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالصلاة الجامعة، وكان الناس أو الخلفاء إذا أرادوا أن يجمعوا الناس نادوا بالصلاة الجامعة فيجتمع الناس في المسجد. قال: فلما اجتمع الناس صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم. بمعنى أن عمر في الصغر كان يرعى مواشي خالته. قال: فيقبضن لي قبضة من التمر أو الزبيب، يعني كان المقابل شيئا من تمر أو شيئا من الزبيب، يعني أجرة بسيطة جدا. قال: فأظل يومي وأي يوم، ثم نزل. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، ما زدت إلا أن قمأت نفسك، أي أن عبت وذكرت عيوبك. فقال عمر رضي الله عنه: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت فحدثتني نفسي فقالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ وتأمل إلى هذا الأسلوب في معالجة الصحابة للخواطر التي تخطر على القلب. ولا شك أيها الإخوة أن القلب هو ملك الأعضاء، وإذا صلح القلب صلحت الأعضاء، وإذا فسد القلب فسدت الأعضاء. فإذا دخل على القلب نوع من التكبر أو العجب، لا شك أن هذا العجب والتكبر سيظهر على الجوارح وفي المواقف. فعمر رضي الله عنه عندما دخل على قلبه شيء من العجب أراد أن يربي نفسه، فماذا فعل؟ جمع الناس وقال لهم بأنه كان راعي، كسر نفسه. ماذا قال عمر؟ قال: إني خلوت فحدثتني نفسي فقالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ قال: فأردت أن أعرفها نفسها، يعني هذه النفس. وفي رواية: إني وجدت في نفسي شيئا فأردت أن أطأطئه منها، يعني من نفسه. وهذا عند أيها الإخوة فإنما يدل على أهمية معالجة القلب، وأن الإنسان مهما أوتي من الخير ومن النعمة ومن الفضل فلا ينبغي أن يغتر بعمله، ولا أن يغتر بعلمه، ولا أن يغتر بجاهه، لأن هذا القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وما أعطاك الله سبحانه وتعالى من خير ومن نعمة قادر على سلبه في لحظة. فإذا تعلق هذا القلب بالله سبحانه وتعالى وافتقر إلى الله سبحانه وتعالى وفق هذا القلب، وكان ذلك سببا لاستمرار النعمة عليه. من الأمور التي تميز بها عمر رضي الله عنه أنه كان صاحب منطق وصاحب حجة ومحاور إن صح التعبير، ولذلك كانت قريش ترسله سفيرا عنها خاصة في أوقات الحروب. ولا شك أيها الإخوة أن من أصعب الأمور أمور الحرب، ولا يكلف بها وخاصة في التحاور وفي المجادلة وفي الإصلاح إلا رجلا مفوه ورجلا صاحب منطق وصاحب ذكاء وكياسة. فكان عمر رضي الله عنه من هؤلاء الناس، فكان سفيرا لقريش في حالة الحرب، وكانت قريش ترضى بحكم عمر رضي الله عنه. من الأمور كذلك التي تذكر في سيرة عمر رضي الله عنه أنه كان من الناس الذين تأثروا بالوثنية قبل الإسلام، فكان يعبد الأصنام رضي الله عنه، بل كان من الذين يعادون الإسلام في بداية ظهوره، وكان ممن يعني عذبوا بعض الضعفاء في بداية ظهور الإسلام رضي الله عنه. وهذا الأمر كان لحرص عمر رضي الله عنه على ما تربى عليه. ويقول العلماء علماء التربية أن الإنسان يعشق ويحب ما ربي عليه وما فطر عليه، وهذا يدل على صدقه ووفائه. بغض النظر عن أن هذا الأمر صحيح أم غير صحيح. فعمر رضي الله عنه كان من الذين يفتخرون بعروبته وبعاداته وتراثه، ومن هنا لما رأى هؤلاء الناس يخالفون ما اعتاد عليه الناس لم يرضى بذلك فوقف ضدهم، لكن الله سبحانه وتعالى أحب هذا الرجل فقذف في قلبه الإيمان والإسلام. من الأمور التي يذكرها أو انتشرت عن عمر رضي الله عنه قبل إسلامه أنه كان من الذين مارسوا وأد البنات في الجاهلية، وعادة وأد البنات في الجاهلية كانت منتشرة بين بعض القبائل، ليست كل القبائل، في قريش كانت قليلة وإن كانت موجودة. وهذه العادة عادة جاهلية، كانت العرب بسبب الحروب وعدم استقرار الأمور تنظر إلى أن الأنثى سبب للعار وسبب للفقر، فكان بعضهم إذا رزق بأنثى تخلص منها ودفنها. فيقال أن عمر رضي الله عنه كان ممن وقع في ذلك، ولكن الصحيح أن هذه القصة لا تثبت ولا تصح عن عمر رضي الله عنه، ولا إسناد لها ولا أصل لها، ولم تذكر في كتب السير، إنما ذكرها بعض يعني الأدباء من غير إسناد. ولذلك لا يصح عن عمر رضي الله عنه أن تنسب إليه هذه العادة الجاهلية. عمر رضي الله عنه كما مر معنا كان في بداية أمره ممن عاد الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملهما يوحى إليه، فدعا الله سبحانه وتعالى فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه سبحانه وتعالى عمر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في شخصية عمر وشخصية أبي جهل أنها من الشخصيات المؤثرة، وهذا ينفع الإسلام في الدعوة إليه، فأراد لهذين الرجلين الخير وأراد للإسلام الخير، فدعا بهذا الدعاء. وهذا يدل على فضل عمر وأن الله سبحانه وتعالى يحب عمر، وإلا لما استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك. وأن يحب الإنسان من الله سبحانه وتعالى هذا فضل عظيم. ولذلك يقول بعض العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن كل شأن أن تحب. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده وفق هذا العبد وكان مباركا في حياته. فكان عمر رضي الله عنه ممن أحبهم الله سبحانه وتعالى فوفقه للإسلام. وهذا الحديث أيها الإخوة وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه فائدة عظيمة في الدعوة إلى الله، وهي الدعاء. كثير من الناس يحرص على إدخال الناس للإسلام وهذا خير، ويأخذ بالأسباب وهذا أمر طيب، ولكن يغفل عن الدعاء لهم. والدعاء للناس خاصة لأعداء الإسلام ولغير المسلمين من أعظم أسباب هدايتهم. فعمر رضي الله عنه كان من أسباب هدايته للإسلام دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى أثر عمر في الإسلام. أبو هريرة رضي الله عنه كانت والدته تشتم النبي صلى الله عليه وسلم من كراهيتها للإسلام، حتى ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبكي يشكي حال أمه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة. فلما رجع أبو هريرة رضي الله عنه إلى البيت وإذا بأمه تريد أن تسلم، سبحان الله، انظر إلى أثر الدعوة. لحظات انقلبت هذه المرأة رضي الله عنها من عدو للإسلام إلى مناصرة له. ولذلك كم من أناس هداهم الله بدعوة صادقة. فإذا أحببت شخص وأردت له الخير وكلكم كذلك فعليكم بالدعاء له، خاصة الدعاء في ظهر الغيب. إسلام عمر رضي الله عنه، في كيفية إسلام عمر رضي الله عنه وردت روايات كثيرة، ولكن أغلب هذه الروايات لا تخلو من ضعف في إسنادها. فقيل أنه أسلم عندما ذهب إلى أخته واعتدى عليها وضربها وضرب زوجها سعيد بن زيد، فكانت فلما قرأت بسورة طه تأثر وأسلم. وقيل أنه كان يذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فأسلم. وقيل رواية كثيرة، لكن هذه الروايات لا تخلو من ضعف. قال بعض أهل العلم لكن مجموع هذه الروايات يدل على أن عمر رضي الله عنه أسلم لما سمع القرآن الكريم وتأثر به. وأقرب هذه الروايات إلى الصحة أن عمر رضي الله عنه خرج يوما إلى المسجد الحرام، فدخله وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وقد استفتح النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الحاقة، فجعل عمر يستمع والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فأعجب عمر رضي الله عنه بهذه الكلمات من القرآن الكريم، فقال ما أعجبه تأليفهم، يعني كلمات القرآن الكريم. يقول الراوي فقلت في نفسي أي عمر هذا والله شاعر كما قالت قريش، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. كأن هذه الآية رد على ما كان في نفس عمر. فقال عمر في نفسه إذن هو كاهن، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي بعدها ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. قال عمر فوقع الإسلام في قلبي. وهذا يلخو فيه فائدة عظيمة، وهي أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى يؤثر حتى في غير المسلم، وإذا أثر القرآن في الكافر فلا شك أنه سيؤثر وسيغير المسلم، لأن قلب المسلم أطهر وأنقى من قلب الكافر. فعمر رضي الله عنه مع عداوته للإسلام في بداية الأمر، لكنه بمجرد ما سمع هذه الكلمات كلام الله سبحانه وتعالى وإذا بهذا القلب سبحان الله يلين، ويلقي ربنا سبحانه وتعالى في هذا القلب السكينة والطمأنينة فيقبل على الإسلام. ولذلك من أسباب هداية الناس أن يستمعوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى ويفهموا هذا الكلام، فإنه لا شك أنه سيؤثر فيهم. من الأمور التي تميز بها عمر رضي الله عنه أنه أشهر إسلامه على الملأ. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب، كان المسلمون في خوف من بطشة قريش فكانوا يسرون إسلامهم، لكن لما جاء عمر رضي الله عنه كان أول من جهر بالإسلام. فعندما أسلم عمر رضي الله عنه أراد عمر أن يشتهر هذا الأمر بين الناس، فسأل عن رجل ينقل الأخبار، فقيل له جميل بن معمر، وكان هذا الرجل عرف بأنه لا يخفي سرا وكان يفشي الأخبار وينشرها بين الناس سراعا. فجاء إليه عمر وقال له ألا أخبرك بشيء؟ قال بلى. قال إني أسلمت. فجرى هذا الرجل بين الناس وهو يقول بأعلى صوته: لقد صبئ ابن الخطاب. وكان عمر يجري خلفه ويقول: كذب عدو الله، ما صبأت ولكن أسلمت، وهو في مكة رضي الله عنه. حتى مر هذا الرجل على جميع مجالس قريش، فعلم الناس أن عمر قد أسلم، فكان يأتي إليهم ويعلن الشهادتين. حتى اجتمع عليه كفار قريش وبدأوا يضربونه ويضربهم حتى طال الوقت وخلصه أحد أصحابه رضي الله عنه. وهذا أيها الإخوة يدل على أن الجهر بالحق لا يستطيعه كل أحد، وهو نوع من الفتنة للضعفاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقية الصحابة بعدم الجهر، لأن جهرهم بالإسلام في ذلك الوقت يعرضهم للابتلاء. أما عمر رضي الله عنه فكان من قوته ومن يقينه رضي الله عنه مجاهرا لهذا الأمر. وهذا يدل على أن الإنسان لو خاطر أحيانا بنفسه لمصلحة الإسلام وكان يغلب على ظنه حدوث المصلحة العامة فلا حرج عليه في ذلك. عمر رضي الله عنه عندما أسلم هذه القوة في إسلامه قد انتشرت بين بقية الصحابة. يقول ابن مسعود: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، أي أن أصبح المسلمين نوع من العزة والكرامة بعد إسلام عمر، وأصبحت قريش تحسب ألف حساب للمسلمين، وإن استمرت المضايقات لكنها أخف مما كانت من قبل. يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نطوف بالبيت ونصلي حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا فصلينا وطفنا. وقال أيضا رضي الله عنه: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة رضي الله عنه. بعد أن أسلم عمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة، كان عمر رضي الله عنه ممن هاجر من مكة إلى المدينة. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن غالب الصحابة حتى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وغيره من الصحابة هاجروا سرا، إلا عمر رضي الله عنه فإنه هاجر هجرا جهارا نهارا. يقول ابن مسعود عن علي رضي الله عنه: ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما أراد أن يهاجر عمر حمل سيفه وقوسه ودخل إلى المسجد الحرام وطاف حوله سبعا وصلى ركعتين، ثم ذهب إلى كل حلقة تحلق حولها الناس وقال لهم: من أراد أن ييتم أبناؤه وترمل زوجته فليلحقني خلف ذاك الوادي. يقول: فما لحقه أحد. وهذا إن دل فإنما يدل على قوة عمر رضي الله عنه في الحق. ختاما أيها الإخوة، امتاز عمر رضي الله عنه بميزات عظيمة، وهذه الميزات في الحقيقة كانت بعد إسلامه. أذكر صفتين اتصف بها عمر وعرف واشتهر بها. الصفة الأولى أن عمر رضي الله عنه كغيره من كثير من الصحابة عرف بشدة اتباعه وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على تحقيق التوحيد ومحاربة الشرك. يدل على ذلك أمور كثيرة، منها أن عمر رضي الله عنه قال وهو يقبل الحجر الأسود ويستلمه، يقول: والله إني نعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هو الآن يقتدي ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم طاعة له حتى لو لم يدرك الحكمة أو السبب من ذلك. وهذا هو قمة التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يطبق السنة إلا إذا علم أن هذه السنة ينتفع بها، كأن تحافظ هذه السنة على صحته البدنية فيكون حريصا عليها، وهذا لا حرج فيه. لكن قمة التأسي أن تفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وأن تطيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، حتى لو لم تدرك الحكمة من ذلك. ولا حرج أن يسأل الإنسان عن الحكمة ويسعى لها، ولكن لا يكون الجهل بالحكمة سبب لمنعك من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل كذلك على حرص عمر رضي الله عنه على التوحيد وعلى عدم الوقوع في الشرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولم يكن يعلم عمر أن الحلف أو القسم بالآباء شركا، فلما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر: فوالله ما حلفت بها لا ذاكرا ولا آثرا. بمجرد أن وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان معتاد على ذلك، ولا شك أيها الإخوة أن الإنسان إذا اعتاد على طبع أحيانا قد يغفل ويغلب الطبع على التطبع كما يقال. ولكن عمر رضي الله عنه حرصه على التوحيد وعلى عدم الوقوع في الشرك، لأنه من أكبر الكبائر، قد روض نفسه ورباها على عدم الوقوع في مثل هذا الأمر. وهذا يدل على حرص عمر رضي الله عنه على التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما، الصفة الأخيرة من صفات عمر أنه كانت له عناية خاصة بأهله وأسرته، فكان عمر رضي الله عنه يلزم أهله قبل أن يلزم الناس، ويعلم أهله قبل أن يعلم بقية الناس، خاصة لما كان أميرا للمؤمنين. يقول ابن عمر: كان عمر إذا نهى عن شيء دخل إلى أهله، يعني جمع أهله، فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، والناس إنما ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، يعني يراقبونكم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتي برجل منكم في شيء مما نهيت الناس عنه إلا أضعفت له العقوبة لمكانه مني، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. هذا الكلام من عمر أيها الإخوة يدل على عدة أمور. أولا، استشعاره أنه قدوة لغيره، والقدوة أيها الإخوة يبدأ بنفسه قبل الآخرين. الأمر الثاني، حرصه على أهله بأن يمتثلوا ما فيه خيرا لهم، وهذا امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومع هذه الشدة من عمر إلا أنه كان رحيما بأهله، رفيقا بهم رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم شيئا من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.